هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في تقديمه لديوانه أناشيد الصبا يقول الشاعر عبد الرحمن شكري: الحياة في نظر الشاعر الذي يعيش لفنه الجليل قصيدة رائعة تختلف أنغامها باختلاف حالاتها، ففيها نغمة البؤس والشقاء، وفيها نغمة النعيم والجبل، وفيها أنغام الحقد واللؤم والشر والندم واليأس والكر والغيرة والحسد والمكر والقسوة، وفيها أيضا أنغام الرحمة والجود والأمل والرضا والحب. فالشاعر الكبير هو الذي يعرف كيف يقبس من هذه الحالات أنغامها ويصوغها شعرا، وهو الذي عواطفه مثل عواطف الوجود، مثل الأمواج أو الرياح أو الضياء أو النار أو الكهرباء، وهو الذي يحكي قلبه الأوركسترا الكثير الآلات الكثير الأنغام. أليس الوجود أيضا أوركسترا آلاته الناس وعواطفهم وأعمالهم، والرياح والأمواج والطيور والحيوانات كذلك قلب الشاعر أوركسترا آلاته العواطف؟ ومن أجل ذلك لا ينظم الشاعر الكبير إلا في نوبات انفعال شديد، في أثنائها تغلي أساليب الشعر في ذهنه وتتضارب العواطف في قلبه. في قصيدة عنوانها مناجاة الحبيب يقول عبد الرحمن شكري: الله في نزعات الواله العاني، وفي شفيع من العينين هتان، وفي الوجيب الذي تشقى الضلوع به، وفي الفؤاد الذي يحنو على الجاني، وفي اللحاظ التي ناجت ضميرك من وراء مسترسل الهدبين واسناني، يا نظرة خلست مني على غرر عزم الحسام ثقيلا غير خواني، لو كنت أملك أن ترتد خاسئة قبل اجتلاء أغن الطرف جذلاني، لما احتسبت فؤادي وهو منصدع ولا الشباب الذي أذوته أشجاني. كانت شفاء فعادت ملؤها شجن، فكيف أبرئ أشجانا بأشجاني؟ ورب ذكرى تهيج الشجوى عن عرض وتترك الدمع في آثارها قاني. إن الجمال لماء طاب مورده، فما لحسنك لما طاب أظماني؟ فمن لذي شجن بالكبر يكتمه يحنو على ضاحك اللألاء رياني؟ صن بالفضيلة حسنا أنت زائنه، ما كل حسن بعف الذيل فتاني. إن كان حبك أقصى عنك لي أملا رحب المرامي، فإن الذكر أدناني. أنت النعيم وأنت السعد منعطفا، وظل عيش من الإحساس فيناني. وأنت كالدهر لا يرثي لذي ضرع، وأنت كالحظ في منح وحرماني. يا مرخي اللحظ من دل ومن خفر، ماذا تركت للحظ الآثم الجاني؟ أسائل النفس في أمر يراد بها، ماذا تعالج من شوقي وتحناني؟ ينأى ويدنو كما شاء الدلال له لعب النسيم بأزهار وأغصاني، فيأسر القلب في جد وفي لعب، ويشعل الوجد في وصل وهجراني. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.